وعبد الشيوخ من جنة يخلص حتى فيه ما تبوس. ولكم فيها وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ. Thank you.

سمعت عم الشيخ عبده ما سمعتش القمر والنجم. انا سمعتها Thank you. Thank you. Thank you. من الذي وَلَوْ يَعْلَمُ

وما ربك بظلام.